وقال ابن إسحاق: كان تقاسم التسعة على تبيت صالح بعد عقدهم الناقة كما ذكرنا. قال السدي وغيره: فلما ولد ابن العاشر يعني قذار شب في قذار شب في اليوم شباب غيره في الجمعة، وشب في شهر شباب غيره في السنة، فلما كبر جعل سمع ناس يصيبون من الشراب فأرادوا ماء يمزجون به شرابهم، وكان ذلك اليوم شرب الناقة، فوجدوا الماء قد شربت الناقة فاشتد ذلك عليهم، وقالوا: ما نصنع نحن باللبن؟ لو كنا نأخذ هذا الماء الذي تشرب هذه الناقة فنسقيه أنعامنا وحروثنا كان خيرا لنا. فقال ابن العاشر: هل لكم في أن أعقرها لكم؟ قالوا: نعم. فعقروها. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبأنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا يحيى بن حسان بن حيان أبو زكريا قال حدثنا سليمان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم لا يشربوا من بئر بها ولا يسقوا منها، فقالوا: قد أجلنا منها واستقينا. فأمرهم يطلعوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء. وقال نافع عن ابن عمر: فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا من آبارها وأن يعرفوا الإبل العجين، وأمرهم من يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. وروى أبو الزبير عن جابر أنه قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر في غزوة تبوك قال لأصحابه: لا يدخلن أحد منكم القرية ولا تشربوا من مائهم ولا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم. ثم قال: أما بعد فلا تسألوا رسولكم الآيات، هؤلاء قوم صالح سألوا رسولهم فبعث الله الناقة فكانت ترد من هذا الفج وتسر من هذا الفج وتشرب ماءهم يوم ورودها وراهم مرتقى الفصيل من القارة، فعتوا أنا من ربهم وعقروها. فذلك الله تعالى من تحت أديم السماء منهم في مشارق الأرض ومغاربها إلا رجلا واحدا يقال له أبو رغال وهو أبو ثقيف كان في حرم الله فمنعه حرم الله من عذاب الله، فلما خرج أصابه ما أصاب قومه فدفن ودفن معه غصن من ذهب وأراهم قبر أبي رغال، فنزل القوم فابتدروا بأسيافهم وحفروا عنه واستخرجوا ذلك الغصن. وكانت الفرقة المؤمنة من قوم صالح 4000 خرج بهم صالح إلى حضر موت، فلما دخلوها مات صالح فسمي حضر موت. ثم بنى الأربعة آلاف مدينة يقال لها حاصورا. فقال قوم من أهل العلم: توفي صالح بمكة وهو ابن 58 سنة، وقام في قومه 20 سنة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا. ثم ذكر نقل عن أبي العلاء عن أنها سميت ثمود لقلة مائها، وذلك من الثمد أو من الثمد وهو الماء القليل، فأرسل الله إليهم أخاهم صالحا في النسب، فهذه الأخوة في النسب لا في الدين كما ذكر المصنف رحمه الله. ثم قال تعالى حاكيا عما قال لهم صالح: في الأرض واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. فجعل الله لهم مكنة والأبنية ويبنون الأبنية الطويلة المنيعة لأن أعمارهم كانت طويلة. ثم قال تعالى: فاذكروا آلاء الله أي نعم الله عليكم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وعرف المصنف رحمه الله العيث بأنه أشد الفساد. ثم قال تعالى: قال الملأ، قال قرى بن عامر وقال الملأ، وهما قراءتان متواترتان. الذين استكبروا من قومه وهم الأشراف والقادة، للذين استضعفوا وهم الذين تبعوا للأتباع، لمن آمن منهم: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا: إن بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا: إن بالذي آمنتم به كافرون أي جاحدون. فعقروا الناقة. وعرف المصنف رحمه الله العقر بأنه قطع عرقوب البعير. ثم جعل النحر عقرا، أصل العقر هو قطع عرقوب البعير، ثم جعل النحر وإن لم يقطع العرقوب نحر عقرا. وعتوا عن أمر ربهم. ثم عرف العتو بأنه الغلو في الباطل، والمعنى عصوا الله وتركوا أمره في الناقة فأخذتهم الرجفة. قال: وهي زلزلة الأرض وحركتها، وأهلكوا بالصيحة فارتجفت بهم الأرض وصيح بهم فهلكوا، فأصبحوا في ديارهم جاثمين أي خامدين ميتين. ثم قال تعالى: فتولى عنهم أي عرض عنهم صالح، قال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وأورد الإشكال في هذه الآية أنه كيف يخاطبهم صالح بعد هلاكهم، ووجه وأجاب عن هذا الإشكال ووجهه بثلاثة أجوبة. الجواب الأول والتوجيه الأول أن هذا الخطاب كما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الكفار من قتلى بدر حين ألقاهم في القليب فجعل يناديهم بأسمائهم: أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله، ويخاطبهم النبي، وأخبر النبي أنهم يسمعون. فلما قال عمر: يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها، فقال: والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكن لا يجيبون. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني أنه خاطبهم ليكون عبرة لمن خلفهم، أنهم لا يستفيدون من هذا الخطاب، لكن هذا الخطاب ليكون عبرة لمن بقي من الناس وعبرة لمن بعدهم. والتوجيه الثالث أن في الآية تقديم وتأخير، وتقديره: فتولى عنهم وقال: يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي فأخذتهم الرجفة، أي أعرض عنهم ولم يكن الخطاب لهم وهو حاضر عنهم، ولكن تولى عنهم وقال: يا قومي لقد أعرض عنهم وقال: يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي، أي هذا الكلام الذي كان معهم كان قبل أن تأخذهم الرجفة، فيكون في الآية تقديم وتأخير. وتولى عنهم وقال لهم هذه المقولة، ثم بعد ذلك نزلت بهم العقوبة، ويكون في الآية تقديم وتأخير. كل هذه الأوجه وجيهة. ثم ذكر المصنف رحمه الله قصة صالح التي ينقلها أهل التفسير وأهل التاريخ بطولها إلى تمام هذه القصة. وهذه القصة فيها هي من الإسرائيليات، في جل تفاصيلها من الإسرائيليات، ومنها ما يقبل ومنها ما يعارض العقل وربما الشرع، كقول السدي أن قدار لما ولد يشب في اليوم شباب غيره في الجمعة، وشب في شهر شباب غيره في سنة، هذا يحتاج إلى ثبوت. وقال الشيخ العلامة بن سعدي رحمه الله معلقا على هذه التفاصيل: واعلم أن كثيرا من المفسرين يذكرون في هذه القصة أن الناقة خرجت من صخرة ملساء اقترحوها على صالح، وأن لها فصيلا حين عقروها رغى ثلاث رغيات وانفلق له الجبل ودخل فيه، وأن صالحا عليه السلام قال لهم: آية نزول العذاب بكم أن تصبحوا في اليوم الأول من الأيام الثلاثة ووجوهكم مصفرة، واليوم الثاني محمرة، والثالث مسودة. قال: وهذا من الإسرائيليات التي لا ينبغي نقلها في كتاب الله، وليس في القرآن ما يدل على شيء منها بوجه من الوجوه، بل لو كانت صحيحة لذكر الله تعالى، لأن فيها من العجائب والعبر والآيات ما لا يهمله تعالى ويدع ذكره حتى يأتي من طريق من لا يوثق بنقله. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه تفاصيل الله أعلم بصحتها، وبعضها كما ذكر الشيخ ابن سعدي رحمه الله لا يحسن نقله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: ولوطا أي وأرسلنا لوطا، وقيل معناه: واذكر لوطا وهو لوط بن هاران بن تارخ بن أخي إبراهيم، إذ قال لقومي وهم أهل سدوم، وذلك أن لوطا شخص من أرض بابل سافر مع عمه إبراهيم عليه السلام مؤمنا به ومهاجرا معه إلى الشام، فنزل إبراهيم فلسطين، وأنزل لوطا الأردن، فأرسله الله عز وجل إلى أهل سدوم فقال لهم: أتأتون الفاحشة، يعني إتيان الذكران، ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ قال عمرو بن دينار: ما يرى ذكر على ذكر في الدنيا إلا كان من قوم لوط. إنكم قرأ أهل المدينة وحفص إنكم بكسر الألف على الخبر،

فأرسل عليهم حرا شديدا فأخذ بأنفاسهم ولم ينفعهم ظل ولا ماء فكانوا يدخلون الأسراب ليتبردوا فيها فإذا دخلوا وجدوا أشد حرا من الظاهر فخرجوا هربا إلى البرية فبعث الله سحابة فيها ريح طيبة فأظلتهم هي الظلة فوجدوا لها بردا ونسيما فنادى بعضهم بعضا حتى اجتمعوا تحت السحابة رجالهم ونساؤهم وصبيانهم ألهب الله عليهم نارا ورجفت بهم الأرض فاحترقوا كما يحترق الجراد المقلي وصاروا رمادا وروي أن الله تعالى حبس عنهم الريح 7 أيام ثم سلط عليهم الحر وقال يزيد الجريري سلط الله عليهم الحر 7 أيام ثم رفع لهم جبل من بعيد فأتاه رجل فإذا تحته أنهار وعيون فاجتمعوا تحته كلهم فوقع ذلك الجبل عليهم فذلك قول عذاب يوم الظلة قال قتال بعد الله شعيبا إلى أصحاب الأيكة وأهل مدينة أما أصحاب الأيكة فأهلكوا بالظلة وأما أصحاب مدينة فأخذتهم الصيحة صاحبهم جبريل عليه السلام صيحة فهلكوا جميعا قال أبو عبد الله البجلي كان أبو جاد وهو كان أبو جاد وهوز وحطي وكلم وسعفص وقرشت ملوك مدين وكان ملك في زمن شعيب عليه السلام يوم الظلة وكان ملك في زمن شعيب عليه السلام ويوم الظلة كلما فلما هلك قالت ابنته تبكي كلام قد هد ركني هلكه وسط المحلة سيد القوم أتاه الحتف نارا تحت ظلة جعلت نارا عليهم دارهم كالمضمحلة قوله تعالى الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا بها أي لم يقيموا ولم ينزلوا فيها من قولهم غني غنيت بالمكان إذا قمت به والمغاني المنازل واحدها مغنا وقيل كأن لم يتنعموا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين المؤمنين كما زعموا فتولى أعرض عنهم شعيب شاخصا من بين أظهرهم حين أتاهم العذاب وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى أحزن على قوم كافرين والأسى الحزن والأسى الصبر قوله تعالى وما أرسلنا ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى ولوطا إذ قال لقومه وقال هو لوط ابن هاران ابن تارخ ابن أخي إبراهيم عليه السلام وكان قومه في سدوم أتأتون الفاحشة وهو إتيان الذكران ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء ففسر تلك الفاحشة وأنه إتيان أدبار الرجال وترك فروج النساء وهذه فاحشة قبيحة وهي خلاف ما فطر الله عليه الخلق من إتيان شهواتهم بل أنتم قوم مسرفون أي مجاوزون الحلال إلى الحرام ثم قال تعالى فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين أي الباقين في العذاب وقيل معناه كانت من الباقين المعمرين والأول هو الأقرب أي الغابرين الباقين في العذاب والثاني لا يعارض الأول فقد تكون بقيت في العذاب قال وكانت وقيل معناه كانت من الباقين المعمرين قد أتى عليها دهر طويل فهلكت مع من هلك فلا يتعارض الثاني مع الأول أنها لما هلكت كانت كبيرة في السن ولكن الأظهر القول الأول إلا امرأته كانت من الغابرين أي الباقين في العذاب ثم قال تعالى بعد ذلك ذكر قصة مدين وإلى مدين أخاهم شعيبا قالوا مدين بن إبراهيم خليل الرحمن قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان وهذه البينة قيل كانت لهم آية إلا أنها لم تذكر في القرآن وقيل أراد بالبينة مجيء شعيب والله أعلم فمجيء شعيب بينة وقد يكون لهم آية خاصة لكنها لم يذكر تفاصيل هذه الآية في القرآن فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط أي طريق توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا أي زيغا وبعدا وضلالا عن وعدولا عن القصد والدين. ثم قال تعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه وهم الرؤساء لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها. ثم أورد إشكالا المصنف رحمه الله قال: فإن قيل ما معنى قوله أو لتعودن في ملتنا مع قوله وما يكون لنا أن نعود فيها، ولم يكن شعيب عليه السلام على ملتهم في يوم من الأيام، فكيف يقول وما يكون لنا أن نعود فيها؟ والعود معناه أنه كان في هذا الشيء ثم خرج منه ثم يعود إليه. وأجاب عن هذا بثلاث توجيهات أو بثلاث أجوبة. الجواب الأول قيل معناه أو لتدخلن في ملتنا، فقال وما كان لنا أن ندخل فيها، هذا الجواب الأول. والجواب الثاني قيل معناه إن صرنا في ملتكم، أي إن صرنا، فمعنى عدنا أي صرنا مجرد المصير، وليس معناه العود الذي كان فيه، يعني كان فيه ثم خرج منه ثم عاد إليه. القول الأول أن معنى العود الدخول، والثاني الصيرورة، والتوجيه الثالث أراد به قوم شعيب، أي من آمن من قوم شعيب لأنهم كانوا كفارا فآمنوا ثم إذا تركوا الإيمان بعد ذلك يعودون إلى الملة التي كانوا عليها. قال تعالى: فأخذتهم الرجفة، أي الزلزلة. ثم قال تعالى: الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، أي لم يقيموا ولم ينزلوا فيها. والمغاني هي المنازل، واحدها مغنى. هذا القول الأول في معنى كأن لم يغنوا فيها، وقيل كأن لم يتنعموا أو تنعموا فيها، ولا تعارض بين القولين، وإن كان الأول هو الأقوى. كأن لم يغنوا أي يسكنوا ويقيموا، لأن المغاني هي المنازل. ثم قال تعالى: فتولى عنهم قال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، ولكن فكيف آسى، أي أحزن، على قوم كافرين. والأسى هو الحزن، أو هو أشد الحزن. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي فيه إضمار، يعني فكذبوه، إلا أخذنا عاقبنا أهلها حين لم يؤمنوا بالبأساء والضراء. قال ابن مسعود: البأساء والفقر والضراء والمرض. وهذا معنى قول من قال: البأساء في المال والضراء في النفس. وقيل: البأساء والبؤس وضيق العيش، والضراء والضر سوء الحال. وقيل: البأساء في الحرب والضراء والجلب، لعلهم يضرعون لكي يتضرعوا فيتوبوا. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، يعني مكان البأساء والضراء الحسنة، يعني النعمة والسعة والخصب والصحة، حتى عفوا كثروا وازدادوا وكثرت أموالهم. يقال عفى الشعر إذا كثر. قال مجاهد: كثرت أموالهم وأولادهم، وقالوا من غيرتهم وغفلتهم بعدما صاروا إلى الرخاء، قد مس آباءنا الضراء والسراء. وهكذا كانت عادة الدهر قديما لنا ولآبائنا، ولم يكن ما مسنا من الضراء عقوبة من الله، فكونوا على ما أنتم عليه كما كان آباؤكم، فإنهم لم يتركوا دينهم لما أصابهم من الضراء. قال الله تعالى: فأخذناهم بغتة فجأة آمن ما كانوا وهم لا يشعرون بنزول العذاب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، يعني المطر من السماء والنبات من الأرض. وأصل البركة المواظبة على الشيء، تابعنا عليهم المطر والنبات ورفعنا عنهم القحط والجذب.

قال ابن مسعود: البأساء الفقر، والضراء المرض، وقيل البأساء البؤس وضيق العيش، والضراء الضر وسوء الحال، وقيل البأساء الحرب، والضراء الجدب. كل هذا من باب ضرب المثل على البأساء والضراء، فمن البؤس الفقر، ومنه المرض، ومنه الحرب. لعلهم يضرعون، أي يرجعوا ويتوبوا إلى الله، لأن هذه المصائب من أسباب عودة العباد إلى الله. المرء إذا أصيب بمصيبة فإنه يرجع ويحاسب نفسه ويتوب إلى الله. ثم قال تعالى: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، أي كثروا وزادوا، وقالوا لما اغتروا بعافية الله: قد مس آباءنا الضراء والسراء. أي هذه عادة، وهذا تقدير، ليس سبب البأساء والضراء أنها عقوبة من الله على الذنوب، إنما هذا يجري على كل الناس، وهذا من غفلتهم. قال تعالى: فأخذناهم بغتة، أي فجأة وهم لا يشعرون. ثم قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وبين المصنف قال: وأصل البركة المواظبة على الشيء، أي أتبعنا عليهم المطر والنبات. ثم قال تعالى: فأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أو أمن أهل القرى يأتيهم بأسنا ضحا، والضحى قال هو صدر النهار وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ثم قال تعالى: ولم يهدي للذين، ذكر القراءة الثانية، قال قرأ يعقوب نهدي بالنون، للذين يرثون الأرض من بعد أهلها، أن لو نشاء أصبناهم، أي أخذناهم بذنوبهم، ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. ثم قال تعالى: تلك القرى، وهذه القرى طالب حيان هي، والقرى هي بلاد قوم نوح وهود وصالح وشعيب، بلا خلاف بين المفسرين. انتهى كلامه رحمه الله. هي بلاد قوم نوح وهود وصالح وشعيب، بلا خلاف بين المفسرين، أي الذين، انتهى كلامه رحمه الله، أي الذين سبق ذكرهم وذكر قصصهم في هذه السورة. نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات، إلى آخر الآية. ثم قال تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد، أي وفاء بالعهد الذي عاهدهم عليه يوم الميثاق، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم قال تعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها. وعرف الظلم أنه وضع الشيء في غير موضعه، فظلمهم الحاصل في هذه القصة هو وضع الكفر موضع الإيمان، فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ثم قال تعالى: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. وذكر القراءة الأخرى، ذكر قراءة أبي والأعمش حقيق بألا أقول، وهي قراءة شاذة. وأما قراءة نافع حقيق علي، فهي قراءة متواترة. ثم قال تعالى: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. والثعبان قال الذكر العظيم من الحيات. ثم أجاب عن إشكال، قال: فإن قيل ليس قال في موضع كأنها جان، والجان هي الحية الصغيرة. ما الجواب عن هذا الإشكال؟ الجواب قيل إنها كانت كالجان في الحركة والخفة، وهي في جثتها حية عظيمة. فالجمع بين الآيتين أنها من ناحية الحركة والخفة كالجان، فهي سريعة الحركة وفي خفة، وأما من ناحية الحجم والضخم فهي ثعبان عظيم. ثم ذكر بعض الإسرائيليات، قال ابن عباس السدي لما ألقى العصا صارت حية عظيمة صفراء، إلى آخر ما ذكر، وأنها توجهت إلى فرعون، ثم بعد ذلك أخذ فرعون أحدث فرعون وأخذه الباطن. كل هذه التفاصيل من الإسرائيليات، والله أعلم بصحتها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، فأدخل يده في جيبه ثم نزع، وقيل أخرجها من تحت إبطي فإذا هي بيضاء لها شعاع غلب نور الشمس وكان موسى آدم، ثم دخلها ثم أدخلها جيبه فصارت كما كانت. قال ملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، يعلون أنه لا يأخذ بأعين الناس حتى يخيل إليهم العصا حية والآدم أبيض ويري الشيء بخلاف ما هو به، يريد أن يخرجكم يا معشر القبط من أرضكم مصر فماذا تأمرون، أي تشيرون إلي هذا؟ يقول فرعون وإن لم يذكروا. وقيل هذا من قول الملأ لفرعون وخاصته، قالوا يعني الملأ أرضه قرأ أرضه. قال ابن كثير وأهل البصرة وابن عامر بالهمزة وضم الهاء، وقال الآخرون بلا همز، ثم نافع برواية ورش الكسائي يشبعان الهاء كسر ويسكنها عاصم وحمزة ويختلسها أبو جعفر وقالون. قال عطاء معنى وخذ، وقيل احبسه وأخره، وقيل احبسه وأخاه معنى وأشار إليه بتأخير أمره وترك التعرض له بالقتل، وأرسل في المدائن حاشرين يعني الشرطة والمدائن وهي مدائن الصعيد من نواحي مصر. قالوا أرسل إلى هذه المدائن رجالا يحشرون إليك من فيها من السحرة، وكان رؤساء السحرة بأقصى مدائن الصعيد، فإن غلبهم موسى صدقنا، وإن غلبوا علمنا أنه ساحر، فذلك قوله يأتوك بكل ساحر عليم. قرأ حمزة والكسائي سحار ها هنا وفي سورة يونس، ولم يختلفوا في الشعراء لأنه سحار. قيل الساحر الذي يعلم السحر ولا يعلم، والسحار الذي يعلم، وقيل الساحر من يكون سحره في وقت دون وقت، والسحار من يديم السحر. قال ابن عباس وابن إسحاق والسدي، قال فرعون لما رأى من سلطان الله في العصا ما رأى، إنا لا نغالب إلا بمن هو منه، فاتخذ غلمانا من بني إسرائيل فبعث بهم إلى قرية وقالوا لها الفرحاء يعلم يعلمونهم السحر، فعلموهم سحرا كثيرا، ووعد فرعون موسى موعدا فبعث إلى السحرة فجاءوا ومعلمهم معهم، فقال له ماذا صنعت؟ قال قد علمتهم سحرا لا يطيق السحرة على الأرض إلا أن يكون أمرا من السماء فإنه لا طاقة لهم به. ثم بعث فرعون في مملكته فلم يترك في سلطان ساحرا إلا أتى به، واختلفوا في عدد، فقال مقاتل كان 72 اثنان من القبط وهما رأس القوم و70 من بني إسرائيل، وقال الكلبي كان الذين يعلمونهم رجلين مجوسيين من أهل نينوى وكانوا 70 غير رئيسهم، وقال كعب كانوا 12,000، وقال السدي كانوا 34,000، وقال إكرمة كانوا 70,000، وقال محمد بن الكدري كانوا 80,000، وقال مقاتل كان رئيس السحرة شمعون، وقال ابن جريج رئيس السحرة يوحنا. وجاء السحرة فرعون واجتمعوا، قالوا لفرعون إن لنا لأجرا أي جعلا ومالا إن كنا نحن الغالبين. قرأ أهل الحجاز وحفص إن لنا على الحق إن كنا إن لنا على الخبر، والقراءة الأخرى إن لنا. نعم. أحسن الله إليكم. إن لنا على الخبر، وقرأ الباقون بالاستفهام، ولم يختلفوا في الشعراء أنه مستفهم. قال فرعون نعم وإنكم لمن المقربين في المنزلة الرفيعة عندي مع الأجر. قال الكلبيان أول من يدخل أي أول يعني أول من يدخل وآخر من يخرج. قالوا يعني السحرة يا موسى إما أن تلقي عصاك وإما أن نكون نحن الملقين لعصينا وحبالنا. قال موسى بل ألقوا أنتم، فلما ألقوا سحروا أعين الناس أي صرفوا أعينهم عن إدراك حقيقة ما فعلوه من التمويه والتخيل، وهذا هذا هو السحر، واسترهبوهم أي يرهبوهم وأفزعوهم وجاءوا بسحر عظيم، وذلك أنهم ألقوا حبالا غلاظا وخشبا طوالا فإذا هي حيات كأمثال الجبال قد ملأت الوادي يركب بعضها بعضا، وفي القصة أن الأرض كانت ميلا في ميل صارت حيات وفاعية في أعين الناس. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فألقاها فصارت حية عظيمة حتى سدت الأفق. قال ابن زيد كان اجتماع بالإسكندرية ويقال بلغ ذنب الحية من وراء البحيرة ثم فتحت فها 80 ذراعا، فإذا هي تلقف قرأ حفص تلقف ساكنة اللام خفيفة حيث كان، وقرأ الآخرون بفتح اللام وتشديد القاف، أي تبتلع ما يأفكون يكذبون من التخيل وكذا يزورون على الناس، فكانت تلتقم حبالهم ويصيهم واحدا واحدا حتى ابتلعت الكل وقصدت القوم الذين حضروا، فوقع الزحام عليهم فهلك منهم في الزحام 25,000. ثم أخذ موسى فصارت عصا كما كانت، ووقع الحق. قال الحسن ومجاهد ظهر الحق وبطل ما كانوا يعملون من السحر، وذلك أن السحرة قالوا لو كان ما يصنع موسى سحرا لبقيت حبالنا وعصينا، فلما فقد العلم أن ذلك من أمر الله فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ذليلين مقهورين، وألقي السحرة ساجدين لله تعالى. قال مقاتل ألقاهم الله، وقيل ألهمهم الله أن يسجدوا فسجدوا، وقال أخفش من سرعة ما سجدوا كأنهم ألقوا. قالوا آمنا برب العالمين، فقال فرعون إياي تعنون، فقالوا رب موسى وهارون. قال مقاتل قال موسى لكبير السحرة تؤمن بي إن غلبتك؟ فقال لا أتين بسحر لا يغلبه سحر، ولئن غلبتني لأؤمنن بك وفرعون ينظر. قال لهم فرعون حين آمنوا آمنتم به؟ قرأ حفص آمنتم على الخبر ها هنا وفي طاعة والشعراء، وقال الآخر بالاستفهام آمنتم به قبل أن أذن لكم وصدقتم موسى من غير أمري إياكم، إن هذا لمكر مكرتموه أي صنيع صنعتموه أنتم وموسى في المدينة في مصر قبل خروجكم إلى هذا الموضع لتستولوا على مصر لتخرجوا من أهلها، فسوف تعلمون ما فعلوا بكم لو قطع أن أيديكم وأرجلكم من خلاف، وهو أن يقطع من كل شق طرفا. قال الكلبي لو قطع أن أيديكم اليمنى وأرجلكم اليسرى ثم لأصلبنكم أجمعين على شياطين أهل مصر. قالوا يعني سارج لفرعون إنا إلى ربنا منقلبون راجعون في الآخرة، وما تنقم منا أي ما تكره منا، وقال الضحاك وغيره، وما تطعن علينا، وقال عطاء ما لنا عندك من ذنب تعذبنا عليه، إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ثم فزعوا إلى الله عز وجل، فقالوا ربنا أفرغ أصبب علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ذكر الكلبي أن فرعون قطع أيديهم ورجلهم وصلبهم، وذكر غيره أنه لم يقدر عليهم لقوله تعالى فلا يصلون إليكم بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالب. وقال الملأ من قوم فرعون له أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، وأرادوا بالإفساد في الأرض دعاهم الناس إلى مخالفة فرعون في عبادته، ويذرك أي وليذرك وآلهتك فلا يعبدك ولا يعبدها. قال ابن عباس كان لفرعون بقرة يعبدها، وكان إذا رأى بقرة حسنا أمر من يعبدها، فلذلك أخرج السامري لهم عجلا. وقال الحسن كان قد علق على عنقه صليبا يعبده، كان قد علق على عنقه صليبا يعبده. وقال السدي كان فرعون قد اتخذ لقومه أصناما وأمرهم بعبادتها، وقال لقومه هذه آلهتكم وأنا ربها وربكم، فذلك قول أنا ربكم الأعلى. وقال ابن مسعود وابن عباس والشعبي والضحاك ويذرك وإلهتك بكسر الألف في عبادتك فلا يعبدك، لأن فرعون كان يعبد ولا يعبد، وقيل أراد بالآلهة الشمس وكانوا يعبدونها. قال الشاعر تروحنا من اللعباء قصرا وأعجلنا الإلهة أن توبا. قال فرعون سنقتل أبناءهم قراهل الحجاز، سنقتل بالتخفيف من القتل، وقرى الآخرون بالتشديد من التقتير على التكثير، ونستحيي نساءهم نتركون أحياء وإنا فوقهم قاهرون غالبون. قال ابن عباس كان فرعون يقتل أبناء بني إسرائيل في العام الذي قيل أنه يولد مولود يذهب بملكك، فلم يزل يقتلهم حتى أتاهم موسى بالرسالة وكان بأمر ما كان، فقال فرعون أعيد عليهم القتل فعادوا عليهم القتل، فشك ذلك بنو إسرائيل. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يعني أرض مصر يورثها يعطي من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين بالنصر والظفر، وقيل السعادة والشهادة، وقيل الجنة. قالوا أوذينا. قال ابن عباس لما أمرت السعادة اتبع موسى 600,000 من بني إسرائيل، فقالوا يعني قوم موسى إنا أوذينا من قبل أن تأتينا بالرسالة بقتل الأبناء ومن بعد ما جئتنا بعادة القتل علينا. وقيل في المراد منه أن فرعون كان يستسخر قبل مجيء موسى إلى نصف النار، فلما جاء موسى استسخرهم جميع النهر بلا أجر. وذكر الكلبي أنهم كانوا يضربون له اللبن بتبن فرعون، فلما جاء موسى أجبرهم يضربوا بتبن من عندهم. قال موسى عسى ربكم أن يهلك عدوكم فرعون ويستخلفكم في الأرض يسكنكم أرض مصر من بعدهم فينظر كيف تعملون، فحقق الله ذلك بإغراق فرعون واستخلاف في ديارهم وأموالهم فعبدوا العجل. قوله عز وجل ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، وهذه هي الآية الثانية لموسى، فأدخل يده في جيبه، والمراد بالجيب الفتحة الثوب التي يكون يدخل منها الرأس، ثم نزعها يخرجها فإذا هي بيضاء. وكان موسى رجل آدم أي فيه سمرة، وهذه الآية أن يده تحولت إلى بيضاء تشع نورا، هذه بلا شك آية، فإذا أدخلها مرة أخرى عادت إلى طبيعتها، وإذا أرادها أن تكون على هذه الحال أدخلها في جيبه فأصبحت بيضاء. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، أي هذا سحر. ثم قال تعالى قالوا أرجه، وذكر قراءة الأخرى بالهمس أرجئ أرجئه وأرجه وغير ذلك من القراءات بالكسر والضم، كل هذه القراءات متواترة. وأرسل في المدائن حاشرين، يعني الشرط، والمدائن قال هي مدائن الصعيد من نواحي مصر، والمراد بهذا الإرسال هو إحضار كل السحرة ومن كان في هذه المدائن من السحرة، يأتوك بكل ساحر عليم. وذكر القراءة الأخرى سحار، وهما قراءتان متواترتان، وقيل الساحر الذي يعلم السحر ولا يعلم، السحار الذي يعلم، وقيل الساحر من يكون سحره في وقت دون وقت، والسحار من يديم السحر. ولا شك أن الصيغة أن سحار صيغة مبالغة، فهي أشد من ساحر، فقد يكون من سحره دائم وحاضر في كل وقت، وأما الساحر فقد يحتاج إلى شيء من الصناعة ونحو ذلك حتى يفعل السحر، وقد يكون المراد أنه كثير السحر أو متقن لهذا السحر، والله أعلم. ثم قال تعالى ثم قال المصنف رحمه الله واختلفوا في عدد هؤلاء السحرة، قيل 72 وقيل غير ذلك من الأعداد، ذكر 12,000 وقيل 70,000، كل هذه التفاصيل من الإسرائيليات، والله أعلم بصحتها، الله أعلم بصحة عدد هؤلاء السحرة، قد يكونون مثل هذا العدد أو أقل منه. ثم قال تعالى وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا، هذه القراءة الأولى، وذكر القراءة الثانية، هذه قراءة الخبر إن لنا لأجرا، والقراءة الثانية على الاستفهام أئن لنا، وما قراءتان متواترتان. وإذا قال المصنف وقرأ الباقون بالاستفهام، ولم يختلفوا في موضع الشعراء، أي الآية المشابهة لهذه الآية التي في سورة الشعراء بالاستفهام، ليس فيها خبر أئن لنا، لكن موضع الأعراف حصل فيه بين القراء أو فيه قراءتان الاستفهام والخبر، قال نعم إن وإنكم لمن المقربين، وأي في المنزلة أو أول من يدخل عليه، ولا تعارض بينهما، فمن لازم المنزلة الرفيعة أن يقدمون في الدخول. ثم قال تعالى قال ألقوا، أي قال لهم موسى ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس، لأن هذا السحر تخيل وليس بحقيقة، ما يحصل في السحر هو تخيل وخداع، واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، فوصف الله هذا السحر بأنه عظيم، فيدل على أنه كان سحرا شديدا، وفزع منه الناس. قال الله تعالى أوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، هذه العصا التي بيده، هذه الآية الأولى، فصارت حية عظيمة حتى سدت الأفق وابتلعت هذه الحبال، فإذا هي تلقف أو تلقف، وما قراءتان متواترتان، ما يعفكون أي ما يكذبون من التخيل والتزوير على الناس. ثم قال تعالى فوقع الحق، أي ظهر الحق، وبطل ما كانوا يعملون من السحر، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، أي ذليلين مقهورين، وألقي السحرة ساجدين. ما معنى هذا الإلقاء؟ قال مقاتل ألقاهم الله، وقيل ألهمهم الله أن يسجدوا، قال الأخفش من سرعة ما سجدوا، فلا شك أن معنى الإلقاء فيه سرعة وسرعة استجابة، والله ألهمهم ذلك ووفقهم للإيمان فسجدوا. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم له، والقراءة الأخرى آمنتم له بالاستفهام، وهما قراءتان متواترتان. ثم قال تعالى: وما تنقم منا، أي ما تكره منا، إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ثم ذكر خلاف المفسرين، هل فرعون قطع أيديهم؟ قال ذكر الكلبي أن فرعون قطع أيديهم ورجلهم وصلبهم، وذكر غيره أنه لم يقدر عليهم. الله أعلم، هل نفذ فرعون ما وعدهم به أم لم يمكن من ذلك؟ الله أعلم. ثم قال تعالى: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، وذلك بالدعوة إلى الله وترك عبادة فرعون، ويذرك وآلهتك، والقراءة الأخرى إلهتك، وهي قراءة شاذة، ويذرك وإلهتك أي عبادتك. قال: سنقتل أبناءهم، والقراءة الأخرى سنقتل، وما قراءتان متواترتان. ونستحي نساءهم أي نتركهن على قيد الحياة، وإن فوقهم قاهرون أي غالبون. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، أي بالظفر بالنصر والظفر، وقيل بالشهادة والسعادة، وقيل بالجنة، هذا من باب ضرب المثل. فلا شك أن العاقبة للمتقين بدخولهم الجنة، والعاقبة لدينهم بالنصر، وإن لم يكونوا هم أحياء، وقد تكون العاقبة لهم بنصرهم في آخر الأمر. ثم قال تعالى: قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. ذكر المصنف خلاف العلماء ما معنى من قبل أن تأتينا، ما هو الأذى الذي كان قبل إتيان موسى، وما هو الأذى الذي كان بعد إتيان موسى. قال قوم: أوذينا من قبل أن تأتينا بقتل الأبناء، ومن بعد ما جئتنا بإعادة القتل عليهم، لأن وقف القتل عليهم، فلما جاء موسى عاد عليهم القتل مرة أخرى. وقيل المراد أن فرعون كان يستسخرهم قبل مجيء موسى إلى نصف النهار ثم يعتقهم، فلما جاء موسى جعلهم يعملون النهار كله. والقول الثالث ذكر الكلبي أنهم كانوا يضربون له اللبن، أو اللبن نعم، هذا الذي يصنع منه البنيان بالتراب الطين بالتبن ونحو ذلك، بتبن فرعون، فلما جاء موسى أجبرهم أن يكون هذا التبن من عنده، من عند بني إسرائيل. والله أعلم، كل هذا من الإسرائيليات، لكن المقطوع به أنه حصل لهم إيذاء قبل مجيء موسى وبعد مجيء موسى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله عز وجل: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي بالجدوب والقحط. تقول العرب: مستهم السنة، أي جدب السنة وشدة السنة. وقيل أراد بالسنين القحط سنة بعد سنة، ونقص من الثمرات والغلات بالآفات والعاهات. وقال قتادة: أما السنين فلأهل البوادي، وأما نقص الثمرات فلأهل الأمصار، لعلهم يذكرون، أي يتعظون، وذلك أن الشدة ترقق القلوب وترغبها فيما عند الله عز وجل. فإذا جاءتهم الحسنة على الخصب والسعة والعافية قالوا لنا هذه، أي نحن أهلها ومستحقوها على العادة التي جرت لنا في ساعة رزقنا، ولم يروا تفضل من الله عز وجل، فيشكروا عليها. وإن تصيبهم سيئة جدب وبلاء، ورأوا ما يكرهون يطير ويتشاموا بموسى ومن معه، وقالوا: ما أصابنا بلاء حتى رأيناهم. فهذا من شؤم موسى وقومه. قال سعيد بن جبير ومحمد بن المنكدر: كان ملك فرعون 400 سنة وعاش 620 سنة لا يرى مكرها، ولو كان له في تلك المدة جوع يوم أو حمى ليلة أو وجع ساعة لما ادعى الربوبية قط. قال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله الله أي انصباؤهم من الخس أي انصباؤهم من الخسب والجدب، والخير والشر كله من الله. وقال ابن عباس: طائرهم ما قضى الله عليهم وقدر لهم، وفي رواية عنه: شؤمهم عند الله ومن قبل الله، إنما جاءهم الشؤم بكفرهم بالله. وقيل معناه الشؤم العظيم الذي لهم عند الله من عذاب النار، ولكن أكثرهم لا يعلمون أن الذي أصابهم من الله. وقالوا يعني القبط لموسى: مهما تأتنا متى ما كلمة تستعمل للشرط والجزاء تأتنا به من آية من علامة لتسحرنا بها لتنقلنا عما نحن عليه من الدين، فما نحن لك بمؤمنين بمصدقين. فارسلنا عليهم الطوفان. قال ابن عباس: وسعيد بن جبير وقتادته محمد بن إسحاق دخل كلام بعض في بعض لما آمنت السحرة، ورجع فرعون مغلوبا أبا هو وقوم إلا الإقامة على الكفر والتمادي في الشر. فتاب الله عليهم الآيات وأخذهم بالسنين ونقص من الثمرات، فلما عالج منهم بالآيات الأربع العصا واليد والسنين ونقص الثمار، فأبوا يؤمنوا، فدعا عليهم فقال: يا ربي إن عبدك فرعون على في الأرض وبغى وعتى، وإن قومه قد نقضوا عهدك، ربي فخذهم بعقوبة تجعلها لهم نقمة ولقوم عظة ولمن بعدهم آية وعبرة. فبعث الله عليهم الطوفان وهو الماء، وأرسل الله عليهم الماء، وبيوت بني إسرائيل وبيوت القبط مشتبكة مختلطة، فامتلأت بيوت القبط حتى قاموا في الماء إلى تراقيهم، ومن جلس منهم غرق ولم يدخل بيوت بني إسرائيل من الماء قطرة. وركد الماء على أرضهم لا يقدرون أن يحرثوا ولا يعملوا شيئا، ودام ذلك عليهم 7 أيام من السبت إلى السبت. قال مجاهد: وأعطانا الطوفان الموت. وقال وهب: الطوفان الطاعون بلغة اليمن. وقال أبو قلابة: الطوفان الجدري الجدري، وهم أول من عذبوا به فبقي في الأرض. وقال مقاتل: الطوفان ما طغى فوق حروثهم. وروى ابن ظبيان عن ابن عباس أنه قال: الطوفان أمر من الله طاف بهم ثم قال: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. وقال نحاة الكوفة: الطوفان مصدر لا يجمع كالرجحان والنقصان. وقال أهل البصرة: هو جمع واحد وطوفان. فقال لموسى: ادع لنا ربك يكشف عنا المطر فنؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه فرفع عنهم الطوفان، فأنبت الله لهم في تلك السنة شيئا لم ينبتوا لهم قبل ذلك من الكلى والزرع والثمر، وأخصبت بلادهم. فقالوا: ما كان هذا الماء إلا نعمة علينا وخصبا. فلم يؤمنوا وقاموا شهرا في عافية. فبعث الله عليهم الجراد فأكل عامة الزروع وثمارهم وأوراق الشجر حتى كانت تأكل الأبواب وسقوف البيوت والخشب والثياب والأمتعة ومسامير الأبواب من الحديد حتى تقع دورهم، وابتلي الجراد بالجوع فكان لا يشبع، ولم يصب بني إسرائيل شيء من ذلك، فعجوا وضجوا وقالوا: يا موسى ادع لنا ربك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك. وأعطوا عهد الله وميثاقه، فدعا موسى عليه السلام فكشف الله عنهم الجراد بعدما أقام عليهم 7 أيام من السبت إلى السبت. وفي الخبر مكتوب: على صدر كل جرادة جند الله الأعظم. ويقال إن موسى برز إلى الفضاء فأشار بعصاه نحو المشرق والمغرب، فرجعت الجراد من حيث جاءت، وكانت قد بقيت من زروع مغلاتهم بقية. فقالوا: قد بقي لنا ما هو كافينا، فما نحن بتاركي ديننا ديننا. فلم يفوا بما عاهدوا وعادوا لأعمالهم السوء، فقاموا شهرا في عافية، ثم بعث الله عليهم القمل. واختلفوا في القمل، فروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: القمل السوس الذي يخرج من الحنطة. وقال مجاهد: والسدي وقتالة والكلبي. القمل الدب، والجراد الطيارة التي لها أجنحة، والدب الصغار التي لا أجنحة لها. وقال عكرمة: هي بنات الجراد. وقال أبو عبيدة: وهو الحمنان، وهو ضرب من القراد. وقال عطاء الخراساني: هو القمل، وبه قرأ أبو الحسن القمل بفتح القاف وسكون الميم. قالوا: أمر الله موسى أن يمشي إلى كثيب الأعنفر بقرية من قرى مصر تدعى عين الشمس، فمشى موسى إلى ذلك الكثيب وكان أهيل، فضربه بعصاه فانفال عليهم القمل، فتتبع ما بقي من حروث وأشجارهم ونباتهم فأكله، ولحس الأرض كلها، وكان يدخل بين ثوبي أحد مجلده فيعضه، وكان أحدهم يأكل الطعام فيمتلئ قملا. قال سعيد بن المسيب: القمل السوس الذي يخرج من الحبوب. وكان الرجل يخرج 10 أجربة إلى الراحة فلا يرجو منها 3 أقفزة، فلم يصابوا ببلاء كان شد عليهم من القمل، وأخذ أشعارهم وأبشارهم وأشفر عيونهم وحواجبهم ولزم جلودهم كأنه الجدري عليهم، ومنعهم النوم والقرار، فصرخوا وصاحوا إلى موسى أن نتوب فادعوا لنا ربك يكشف عنا بلاء. فدعا موسى عليه السلام فرفع الله القمل عنهم بعدما قام عليهم 7 أيام من السبت إلى السبت. فنكدوا وعدوا إلى أخبث أعمالهم وقالوا: ما كنا قط حقا أن نستيقن أنه سعر من اليوم يجعل الرمل دواب. فدعا موسى بعدما قاموا شهرا في عافية، فارسل الله عليهم الضفادع فامتلأت منها بيوتهم وأفنيتهم وطعمتهم وأنيتهم، فلا يكشف أحد إناء ولا طعم إلا وجد فيه الضفادع. وكان الرجل يجلس في الضفادع إلى ذقنه ويهم أن يتكلم، فيثب الضفدع فيه وكانت تثب في قدورهم فتفسد عليهم طعامهم وتطفئ نيرانهم، وكان أحدهم يضطجع فتركبه الضفادع فتكون عليه ركاما حتى ما يستطيع أن ينصرف إلى شق الآخر، ويفتح فاه لأكلته فيسبق الضفدع أكلته إلى فيه، ولا يعجن عجينا إلا تشدخت فيه، ولا يفتح قدرا إلا امتلأ الضفادع فلقوا منها آذى شديدة. وروى عكرمة عن ابن عباس أنه قال: كانت الضفادع بدرية، فلما أرسل الله على آل فرعون سمعت وأطاعت فجعلت تقذف أنفسها في القدور وهي تغلي، وبالتنانير وفي التنانير وهي تفور، فأثاب الله بحسن طاعتها بردلما. فلما رأوا ذلك بكوا وشكوا ذلك إلى موسى وقالوا هذه المرة نتوب ولا نعود. فأخذ عودهم ومواثيقهم ثم دعا ربه فكشف عنهم الضفادع بعدما قاموا سبعا من السبت إلى السبت، فأقاموا شهرا في عافية ثم نقضوا العهد وعادوا لكفرهم. فدعا عليهم موسى فأرسل الله عليهم الدم فسال النيل عليهم دما وصارت مياههم دما، وما يسقون من الآبار والأنهار إلا وجدوا دما عبيطا أحمر. فشكوا إلى فرعون وقالوا ليس لنا شراب، فقال إنه سحركم. فقالوا من أين سحرنا ونحن لا نجد في أوعيتنا شيئا من الماء إلا دما عبيطا. وكان فرعون يجمع بين القبطي والإسرائيلي على الإناء الواحد، فيكون ماء للإسرائيلي ماء والقبطي دما، ويقومان إلى الجرة فيها الماء فيخرج للإسرائيلي ماء والقبطي دم. حتى كانت المرأة من أهل فرعون تأتي المرأة بني إسرائيل حين جاءتهم العطش فتقول اسكني من مائك فتصب لها من قربتها فيعود في الإناء دما، حتى كانت تقول اجعلي في فيك ثم مجيه في في فتأخذ في فيها ماء فإذا مجته في فيها صار دما. وإن فرعون أترى العطش حتى إنه ليضطر إلى مطي الأشجار الرطبة، فإذا مضغ يصير ماؤها في في ملحا وجاجا. فمكثوا في ذلك سبعة أيام لا يشربون إلا الدم. قال زيد بن أسلم الدم الذي سلط عليهم كان الرعاة. فأتوا موسى وقالوا يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا هذا الدم فنؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربه عز وجل فكشف عنهم فلم يؤمنوا، فذلك قوله عز وجل وأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات يتبع بعضها بعضا وتفصيلها أن كل عذاب يمتد أسبوعا وبين كل عذابين شهرا. فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز أي نزل بهم العذاب وهو ما ذكر الله عز وجل من الطوفان وغيره. وقال سعيد بن جبير الرجز الطاعون وهو العذاب السادس بعد الآية الخمس، حتى مات منهم سبعون ألفا في يوم واحد فأمسوا وهم لا يتدافنون. قالوا لموسى يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك أي بما أوصاك، وقال عطاهم بما نباك، وقيل بما عهد عندك من إجابة دعوتك، لئن كشفت عنا الرجز وهو الطاعون لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال حدثنا زائر بن أحمد قال حدثنا أبو إسحاق الهاشمي قال حدثنا أبو مصعب بن مالك عن محمد بن المنكدر عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله بن عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد أسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة بن زيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز أرسل على بني إسرائيل وعلى من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض أنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قوله عز وجل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه يعني للغرق في اليم إذا هم ينكثون ينقضون العهد. فانتقمنا من فرقناهم في اليم يعني البحر بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين يعني النقمة قبل حلولها غافلين، وقيل معنا وعن آياتنا معرضين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون يقهرون ويستذلون بذبح الأبناء واستخدام النساء والاستعباد وهم بنو إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها يعني مصر والشام التي باركنا فيها بالماء والأشجار والثمار والخصب والسعة. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل يعني وفت كلمة الله وهي وعده إياهم بالنصر والتمكين في الأرض، وذلك قوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض بما صبروا على دينهم وعلى ذاب فرعون ودمرنا أهلك ما كان يصنع فرعون وقومه في أرض مصر من العمارات وما كانوا يعرشون. قال مجاهد يبنون من البيوت والقصور، وقال الحسن يعرشون من الأشجار والثمار والعناب، وقرى ابن عامر وابو بكر يعرشون بضم الراء هنا وفي النحل، وقرى الاخرون بكسرها. قوله تعالى ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين، وبين المعنى بالجدوب والقحط ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون أي يتعظون، فإذا جاءتهم الحسنة الخصب والسعة والرزق والعافية قالوا لنا هذه أي نحن أحق بها وأهل لها، وإن تصبهم سيئة وهو الجذب والبلاء يطيروا أي يتشاعموا بموسى ومن معه. ثم ذكر ألا إنما طائرهم عند الله، قال ابن عباس طائرهم ما قضى الله عليهم مقدر لهم، وهو من الخصب والجذب والخير وغير ذلك، هذا كله بتقدير الله، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية أي من علامة على صدقك وصدق دعوتك لتسحرنا بها أي لتنقلنا عما كنا عليه من الدين كما نحن لك بمؤمنين، أي بمصدقين. فصرحوا أنهم لن يؤمنوا لموسى عنادا ولو جاء بكل آية. ثم قال تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان، ذكر الآيات التي أرسلها الله عليهم وهي 9 آيات عظيمة، لكن لم يتعظوا. الطوفان ذكر فيه المصنف رحمه الله 6 أقوال. ما معنى؟ قال مجاهد: وعطاء الطوفان الموت. وقال وهب: الطاعون. القول الثاني، القول الثالث قال الجدري. والقول الرابع: الطوفان الماء طغى فوق حروثهم. والقول الخامس: الطوفان أمر من الله طاف بهم. والطوفان في غالبا في اللغة لا يكون إلا للماء، لكن قد يلزم من هذا الماء الموت، وقد يكون بسببه بعض الأمراض، فيكون ما ذكره من باب الناتج أو ضرب المثل بسبب أو ضرب ما يكون من ناتج على هذا الطوفان. وإن كان الطوفان غالبا يكون بالماء، فطوفان الماء أن يغطي الماء مصالحهم وما يحتاجون إليه، وقد يكون في هذا هلاك للزروع، وقد يكون في هلاك للأنفس. ثم ذكر بعد ذلك من الآيات القمل. ما هو القمل؟ هو القمل المعروف، هذا الراجح فيه، ذكر فيه 4 أقوال. قال سعيد بن جبير عن عباس: القمل السوس الذي يخرج من الحنطة. قال مجاهد: القول الثاني والسدي وقتادة والكلبي. القمل الدبة والجرادة. قال أبو عبيدة: هو ضرب من القراد وهو المعروف، القمل الذي يكون في الرأس ويكون في الدواب. قال العطاء الخرساني: هو القمل، وبه قرا الحسن، وهي قراءة شاذة، بدل القمل القمل، وهذا هو الراجح هو الأظهر، الله أعلم، أن المراد به القمل المعروف، وهذا مؤذي جدا إذا كان هذا القمل يدخل في شعورهم وفي أجسادهم وفي كل مكان، فكأن هذا أذى عظيم. وأما هذه التفاصيل في هذه الآيات التي ذكرها وما سيأتي ذكرها، التفاصيل من الإسرائيليات، لكن المقطوع به ما ذكر في هذه الآية، أنها جاءهم طوفان، الجراد، والقمل، والضفادع، والدم، كل هذه آيات مفصلات، لكن تفاصيل هذا وكيف حدث وكيف كان، كما ذكر في الماء أنه ماء بني إسرائيل صافي وماءهم يكون دم، الله أعلم في هذا، لكن هذه العقوبات قطعية وقعت عليهم، وكل ما جاءت عقوبة طلبوا المهلة، فإذا رفعت عنهم العقوبة رجعوا إلى ما كانوا عليه، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ولما وقع عليهم الرجز وهو نزول العذاب بهم، قالوا: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، أي بما أوصاك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ونرسلن معك بني إسرائيل. وهذا الرجز فسره بعضهم بالطاعون. قال سعيد بن جبير: الطاعون، ولعله هو الأقرب، وأما العذاب فهو ناتج عن هذا الطاعون. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجز أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع أنتم بأرض وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. رواه البخاري ومسلم. هذا يفسر لنا الرجز، وهو ليس بنص في تفسير الآية، لكنه من أولى ما تفسر به الآية، أنه جاء بني إسرائيل الرجز وهو الطاعون. ثم قال تعالى: فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه وهو الغرق في اليم إذا هم ينقضون العهد، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم وهو البحر، لأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ثم أورث الله بني إسرائيل أرضهم، قال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون وهم بنو إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها مصر والشام التي باركنا فيها بالأمطار والماء والأشجار والثمار، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون أي يبنون. وقرأ ذكر القراءة الأخرى يعرشون بضم الراء، وهما قراءتان متواترتان. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه غدا بإذن الله. وبقي من تمام هذا المجلس الإجابة على الأسئلة التي وردت في الأسبوع الماضي والأسبوع الذي قبله. السؤال الأول يقول السائل: هل يلزم من حفظ سورة أن يتعلم تفسيرها؟ ومن أراد أن يتخصص في بالتفسير أو في التفسير بماذا ينصح؟ بالنسبة لمن أراد أن يحفظ سورة يتعلم ما يحتاج إليه من تفسيرها أو ما يشكل كغريب الكلمات، فإذا أردت أن تحفظ سورة لا يحسن بك بعد حفظ الآيات أن تجهل غريب الكلمات، قل أعوذ برب الفلق، ما تدري ما معنى الفلق، وأحاط بهم سرادقها، لا تدري ما معنى سرادقها، هذا لا يليق. وإذا أشكل عليك معنى كان تكون الآية غير واضحة في معناها فترجع. فإذا التفسير الذي يوصى به في مبادئ الحفظ أو طالب لا زال في الحفظ هو أن يفسر ما يحتاج إليه، سواء كان من معاني كلمات من غريب كلمات أو معنى إجمالي. أما التوسع في التفسير هذا يكون بعد ذلك. وأما من أراد أن يتخصص في التفسير فهذا لابد أن يتلقى عن أهل العلم وفق برنامج يترقى فيه، وسبق بيان هذا في كلمة القرآن طالب العلم القرآن الكريم، الكلمة الأولى والكلمة الثانية. الكلمة الأولى عن التفسير وبعض علوم القرآن، والثانية في علوم القرآن. فهناك منهج يترقى فيه في التفسير، وكذلك التفسير لا ينفك عن علوم القرآن، فلا يستطيع أن يكون مفسر من لا يعرف المكي والمدني، ولا يستطيع أن يتعلم التفسير من لا يعرف بعض ما يذكره العلماء من القراءات وتوجيه القراءات إذا كان جاهل. بل ذكر العلماء أن من شروط المفسر أن يكون عارف القراءات، وغير ذلك من علوم القرآن التي تشتد إليها الحاجة، لكن لا يأخذها بتخبط، وإنما يكون عنده منهج يسير عليه. السؤال الثاني يقول: قال المفسر وجعل الليل سكنا نصب اتباعا للمصحف، فما معنى يعني ما معنى اتباع المصحف؟ لعله أراد رسم المصحف، رسم المصحف العثماني. السؤال الذي يليه: ما معنى الضغث؟ الضغث لا بد أن تذكر العبارة التي جاءت فيها أو الجملة التي جاءت فيها هذه العبارة، لكن من حيث العموم الضغث هو كل ما جمع وقبض عليه بمجمع الكف. وأما أضغاث الأحلام هي ما كان منها ملتبسا مضطربا يصعب تأويله. السؤال الذي يليه يقول السائل: في قول المفسر ثم استوى على العرش، قال أبو عبيدة صعد أو صعد، فهل هذا من تفسير السلف أو من تفسير أهل السنة؟ الاستواء له أربعة معاني من جهة اللغة، بغض النظر عن عقيدة أهل السنة في ذلك، من جهة اللغة له أربعة معاني صحيحة إذا فسرت بها كالاستواء على وصعد واستقر، هذا من جهة لغة. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله فله أربعة معاني، هي بمعنى على وارتفع وصعد واستقر. قال ابن القيم رحمه الله فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد على وكذاك ارتفع الذي ما فيه من نكراني، وكذاك قد صعد الذي هو أربع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره، القول الأخير بمعنى صعد، وذكرها البغوي رحمه الله. هذا من جهة اللغة هذه المعاني صحيحة، والصفات تثبت معانيها من جهة اللغة، من جهة المعنى لا يجوز أن ننكر المعنى، فنقول اليد معلومة، الاستواء في اللغة يراد به كذا وكذا كمعنى لغوي، لكن اعتقاد أهل السنة في الاستواء، في استواء الله على عرشه، أنهم يعتقدون أن الله مستو على عرشه استواء حقيقيا يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. السؤال الأخير يقول السائل فيما نقله البغوي رحمه الله عن الإمام مالك، قال يقول السائل هكذا: الاستواء مجهول، أليس المحفوظ معلوم؟ الاستواء معلوم؟ لا، الذي موجود عندنا في النسخة الاستواء غير مجهول. إذا كان عندك أنت في طبعتك ساقط هذه الكلمة فهذا سقط قبيح مؤثر. العبارة جاءت عن الإمام مالك رحمه الله بروايتين، الأولى الاستواء غير مجهول، والعبارة الأخرى الاستواء معلوم، وهي بنفس المعنى. إذا قلنا غير مجهول فهو معلوم، وإذا قلنا معلوم فهو غير مجهول. الاستواء غير مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، هذا الذي جاء عن الإمام مالك. ثم قال للسائل: ولا أراك إلا رجل سوء فأخرج من المسجد. وهذا آخر البيان، وأسأل الله لي ولكم في خدمة هذا المجلس العون والتوفيق والسداد وإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.